صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستكمل دروسنا ونواصل مباحث في علم أصول الفقه. أرجو درس اليوم متين يتناسب مع علمكم وقدركم، فأرجو التركيز حتى يفهم الدرس. مادة علم أصول الفقه بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المجمل والمبين وعن وقت الحاجة ووقت الخطاب، نتكلم اليوم إن شاء الله على المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، المنطوق في اللغة من النطق وهو الكلام، وفي الاصطلاح ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، وفي الاصطلاح ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. ومعنى قولنا ما دل عليه اللفظ أي المعنى المستفاد من نفس اللفظ، والمعنى المستفاد من نفس اللفظ. مثال ذلك قال تعالى فلا تقل لهما أف، فإن اللفظ المنطوق يحرم التأفف، مثال آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جبار، العجماء جبار، والبئر جبار، العجماء جبار، أيوه، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. فهذا اللفظ المنطوق يدل على وجوب الزكاة في الركاز وهو الخمس، طيب من باب الفائدة نتكلم عن معنى الحديث على وجه الاختصار. قول نبينا صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، المعني بالعجماء هنا أي البهيمة، إذا أتلفت شيء فلا ضمان، ولكن هذا بتفصيل، هذا بتفصيل، والتفصيل هو حد بيكتب. طيب، والتفصيل هو العجماء اللي هي البهيمة، جبار أي ما أتلفته هدر ولا ضمان، وهذا له تفصيل، له تفصيل، وهو إذا أفسدت بليل، إذا أفسدت بليل فعلى صاحبها الضمان. معاش خلق، إذا أفسدت بليل، بليل والمخرج عندي وقع ولا أولاد؟ طب أمار إيش خلق؟ إذا أفسدت بليل فعلى صاحبها الضمان، وإذا أفسدت بنهار دون تفريط من صاحبها فلا ضمان، فلا ضمان. وإذا أفسدت بنهار دون تفريط من صاحبه فلا ضمان، أما إذا فرط فيضمن، أما إذا فرط فيضمن. وكذلك البئر جبار، البئر جبار أي معناه حفر رجل بئرا بعيد عن طرقات المسلمين وسقط فيه رجل فهلك، فلا ضمان على صاحب البئر. البئر حفر رجل بئرا بعيدا عن طرق المسلمين، نعم بعيدا عن طرق المسلمين، فوقع فيه رجل فمات. نعم، أنا حفرت بئر في أرضي، كويس، فليس لك أن تمشي في أرضي، فمشيت فسقطت فأتت منيتك، ليس علي ضمان. واضح يا أخوانا؟ بعكس صرف الصح، واخبلك ده موضوع تاني. طيب، والمعدن جبار مشكلة علي فهمها، ما أدري مش عارف. وفي الركاز الخمس، الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، إيه معنى كلمة دفن الجاهلية يا شيخ؟ أحسنت، قبل الإسلام. يبقى لو لقينا فلوس في سبع أرض جدلا ومكتوب عليها تم صك هذه العملة في عهد السلطان الفاطمي مش عارف إيه، يبقى ما عادش ركاز، أصبحت إيه؟ ها، لقطة، تأخذ أحكام اللقطة. إحنا قلنا معالمها بين، مش بين، خلاص يبقى من دفن الجاهلي. آه، من دفن الجاهلية. نعم، الأصل، لأن الأصل في دفن الجاهلية، واخد بالك معايا يا أخوانا كده؟ طيب، اكتب عندك سطر جدول كده، فعلى اليمين المنطوق، على اليسار المجمل. نعم، الدليل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة الزبير بن العوام عند الإمام أحمد وغيره. ماشي، نكمل يا أخوانا. لا براحتك، اشرب اشرب، ما هي سايبة، اشرب. المنطوق، نعم، ما احنا قلنا هو كل ما وجد من دفن الجاهلية فهو من الركاز. في الركاز الخمس بنبدأ بقى نشوف ما الذي وجد، تماثيل لابد أن تدمر وتكسر، واخد بالك، أموال نقدية أو ذهب أو الكلام ده رزق سقاه الله إليك، ولكن شريطة أن يكون الركاز موجود فين؟ في بيتك، واخد بالك، فين؟ في بيتك أو في أرضك معايا. أما في أرض البلد لا، لا يحل لك، لا يحل لك. نعم، مالها؟ لا لا، ده ملك البلد، مالناش دعوة، ملك البلد، ملكك يا أخي، رزق سقاه الله إليك. بس بهاتش شوية كتب ولا حاجة للطلبة. لا لحظات الله يكرم عشان الدرس طويل جدا. خليكم بس معايا هنا ايه. ووجود الركاز في مال الدولة لا يعتبر من إحياء الموات. عشان نقفل الباب خالص. إحياء الموات دي مبدأ في الشرع الإسلامية مبدأ طيب، وهو إيه؟ أرض موات يعني ليس منها فائدة. فقام رجل من الرعية وأحياه. الإحياء للأرض الموات بيختلف من اختلاف العرف كما يحدده ولي الأمر. فجيه مثلا على 50 فدان أحياه، بيزرعوا غلة وترمس وفاصوليا وكل شيء طيب. النص الشرعي من أحيا موات فهي له له. تخيل بقى لو طبق هذا الأمر في سيناء، ولا عين من بتوع التكفير كان يقدر يرفع راسه. واخد بالك؟ وإلى الله المشتكى. طيب هل وجود الركاز في أرض يعتبر إحياء لها بالموات؟ لا يعتبر، لا يعتبر. معايا؟ اكتب بقى الجدول المنطوق والمجمل. معايا شيخ محمود؟ معايا مشايخ؟ طيب الفرق الأولاني دل لفظه على معنى يجب العمل به. المنطوق دل لفظه على معنى يجب العمل به. طب المجمل دل لفظه على معان محتملة ولا يمكن العمل بإحداها. دل لفظه على معان محتملة ولا يمكن العمل بإحداها. طب أسأل كده، متى يجب العمل بإحداها؟ في المجمل، ها؟ إذا جاء المبين. أحسن، إذا جاء المبين. طيب الفرق الثاني يستفاد منه، يستفاد منه اللي هو المنطوق معان، يستفاد منه معان تعتمد عليه ولكنها لا تستفاد من نفس اللفظ. وده فرق مهم جدا، خليك معايا صبري ما يعرفش حاجة اللي بتسأله. يستفاد منه، منه هاي الضمير عايد على ايه؟ على المنطوق. معان تعتمد عليه ولكنها لا تستفاد من نفس اللفظ. المجمل لا يعتمد عليه في فهم معان أخرى، لا يعتمد عليه في فهم معان أخرى. طيب تقسيمات المنطوق، خلاص كده خلصنا الجدول الفرق دول. تقسيمات المنطوق، ما هتيجي في التقسيمات حاضر. تقسيمات المنطوق، ينقسم المنطوق باعتبار صراحته في الدلالة على ما دل عليه إلى قسمين. تكتبش لا شيخ إبراهيم؟ طيب حاضر يا شيخ إبراهيم. ينقسم المنطوق باعتبار صراحته في الدلالة على ما دل عليه. إلى قسمين، صريح وغير صريح. درس الأصول ده بنبسط منه قوي. ليه؟ ما حدش بيتنفس، واخد بالك انت؟ فمريحني خالص. صريح وغير صريح، كل واحد عمال يفكر. اكتب الصريح. الصريح هو المعنى الذي وضع له اللفظ وذلك يشمل دلالة المطابقة. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على معناه الكلي المطابق له في اللغة. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على معناه الكلي المطابق له في اللغة. أو هي دلالة اللفظ على كل ما وضع له. يبقى ده النوع الأول من أنواع المنطوق وهو الصريح. مثال ذلك دلالة الرجل على الإنسان الذكر. طيب بعد ذلك القسم الثاني من هو المنطوق غير صريح، وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له. ودلالة اللفظ أو هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، ويسمى دلالة الالتزام. الالتزام ويسميه البعض بالمفهوم، طيب اكتب عندك. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه. لازما له لزوما ذهنيا أو خارجيا. ويسميها البعض بدلالة اللزوم. لازما له لزوما ذهنيا أو خارجيا. ويسميها البعض دلالة اللزوم. وهي دلالة الشيء على سببه. مثال ذلك البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. بعد ذلك المنطوق الغير صريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المنطوق الغير صريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مثال ذلك ثلاث أقسام. القسم الأول نعم أي باعتبار ما دل عليه أيضا. ينقسم المنطوق الغير صريح إلى ثلاثة أقسام، ركزوا يا مشايخ. القسم الأول دلالة الاقتضاء. الاقتضاء بالضاد. القسم الثاني دلالة الإشارة. القسم الثالث دلالة التنبيه أو الإيماء. يبقى عندنا المنطوق قسمين، صريح وغير صريح. طب الغير صريح ثلاث أنواع: دلالة الاقتضاء بالضاد، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء أو التنبيه. أولا دلالة الاقتضاء. ضابطها، إيه معنى ضابطها؟ حدها أو تعريفها. ضابطها هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره. دلالة الاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا، إضمارا بالضاد، لا بد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضي. لا يصح ضرورة. كل أبراهيم من بعد إيه؟ دلالة الاقتضاء تاني: أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضي. وعدم استقامة الكلام تكون من ثلاثة أوجه: إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه عقلا، وإما لتوقف الصحة عليه شرعا. مثال ذلك: عدم استقامة الكلام إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه عقلا، أو لتوقف الصحة عليه شرعا. طيب، أمثلة على ذلك. قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فلا يستقيم الكلام هنا إلا بتقدير محذوف وهو أهل، باسمها دلالة إيه؟ الاقتضاء. يعني واسأل أهل القرية، واسأل أهل الإبل. هنا بقى الجماعة اللي هم بيقولوا بالمجاز يقول لك لا ده مجاز. لا، الكلام ده غير صحيح خالص، غير صحيح. علشان كده لن يستقيم ردك على أهل البدعة إلا بمعرفة الدلالات، لأن التلاعب بيكون هنا يقول لك مجاز، يقول له لا مش مجاز، من قال ده؟ دلالة، دلالة اقتضاء، الفحوى، دلالة التنبيه، مفهوم المخالفة، دي أنواع دلالات كلها، واخد بالك؟ وهي ما دلت عليها الإيه؟ الألفاظ. يبقى قوله تعالى واسأل القرية، المعنية بالقرية هنا لا، لو خدنا الكلام على ظاهره الجدران والبيوت والأرض والعيرة التي أقبلنا فيها، واخد بالك؟ يبقى هنا لكي يستقيم الكلام فيه كلام مضمر، يعني ايه؟ الشارع لم يأتي به، وده من البلاغة، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير شيء محذوف. طب لما حذفه الشارع؟ ما دي من أصول البلاغة، اكتب عندك، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف، وهو أهل، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن. ارجع ورا شوية كده عندك، لما قلنا ايه دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى لازم له لزوما ايه؟ ذهنيا، واخد بالك؟ لزوما ايه؟ ذهنيا او خارجيا. ذهنيا يعني الذهن يقول كده، يقول مين قال ده اسأل القرية؟ ده المعنية بقى اسأل اهل القرية، جبت اهل منين؟ ما هو ده دلالة اقتضاء اللزوم الذهني. طب واللزوم الخارجي؟ البعرة بتدل على المعنى، والاصل يدل على المسير. واضح يا اخوانا؟ مثال آخر، قال تعالى إن العهد كان مسؤولا، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف، وهو صاحب العهد. فهو المسؤول وليس العهد هو المسؤول. مثال آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معايا يا شيخ إبراهيم؟ كتبت الآية ولا اكتفيت بكونها في قلبك؟ ماشي يا أخوانا، حد اختار قريبا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شوف أنا هجيب لك حكم شرعي دلوقتي عند الظاهرية ستعجب منه أشد العجب. طب وقعوا فيه ليه؟ من خفاء دلالة للاقتضاء عليه. الظاهرية قالوا ايه معايا محمد؟ قالوا فلو ان الانسان المسلم كان مسافرا او مريضا فصام يجب عليه قضاء هذه الايام التي صامها. ليه؟ لظاهر الآية، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام. طب انا يا عم سافرت في عربية بتمشي لوحدها وصمت، قال لك لا لازم تصوم تاني. طب انا كنت مريض عندي شوية صداع في دماغي وصمت، لازم تصوم تاني. جبتها من قال لك اهو، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وبعدين بقى يا اخوانا، يبقى هنا الكلام هنا لا يستقيم الا بتقدير محذوف، وهو اكتب، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف، وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. وضحت؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثال آخر. نعم. دي اسمها دلالة إيه يا أخوانا؟ ها؟ الاقتضاء. يبقى فيه الكلام فيه مضمر محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، ده حذف، واخد بالك؟ فالحذف ده بنسميه دلالة إيه؟ الاقتضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو في رواية: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وضع بمعنى أسقط وبمعنى رفع، مظبوط كده؟ طيب، لا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف، وهو أن الإثم المترتب على الخطأ والنسيان والإكراه هو المرفوع. أن الإثم المترتب على الخطأ والنسيان والإكراه هو المرفوع. ووجه ذلك أن الخطأ والنسيان واقع لا محالة. وجه ذلك أن الخطأ والنسيان واقع لا محالة. مرفوع اسمه. نعم. لحظة واحدة، الله يبارك فيكم. يبقى إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. طب الرجل أخطأ والرجل نسي والرجل أكره، يبقى إيه المرفوع؟ إيه الموضوع عنه؟ الموضوع عنه ليه؟ الإسم المترتب على الفعل الذي نتج نتيجة خطأ أو نسيان أو إيه؟ أو إكره. اكتب كده: فائدة. فائدة إذا ترتب على الفعل الخطأ أو الناسي إتلاف فعلى المخطئ والناسي الضمان بإجماع. واضحة دي؟ إذا ترتب على الفعل الخطأ والناسي إتلاف فعلى المخطئ والناس الضمان بإجماع. لا، المكره لا، التفصيل. دليل ذلك إذا ترتب على الخطأ والنسيان، على فعل الخطأ والنسيان إتلاف مال، فعلى المخطئ والناس الإيه؟ الضمان. الضمان دليل ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وجه الاستدلال من الآية عليه الدية. ها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أنا قلت غير كده؟ جزاك الله خير. الصواب: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى هنا عليه الضمان مع أنه قتل إيه أخوانا؟ إيه؟ خطأ. اكتب عندك برضو زيادة في الفائدة: ضابط الخطأ. ضابط الخطأ ده يا أخوانا المسائل ديت، لأن مع التفلت الذي نعيش فيه الأمور انفرط العقد. ضابط الخطأ: أن يفعل المسلم ما يجوز له شرعا فيصيب غيره. أن يفعل المسلم ما يجوز له شرعا، يبقى الشرع أجاز لي أن أصطاد في البرية، أجاز لي ذلك. فلما صدت في البرية بغير قصد أخطأت الهدف وأصبت ما لا يحل لي خطأ أتحمل تبعاته. وبعدين بالكوا ودي بالضبط بتظهر فين بقى؟ في مسألة إشارات المرور. أنا جاي في الطريق ومتقيد بكلام ولي الأمر قال لي امشي السرعة لحد 170 كيلو ماشي على 170 كيلو واخد بالك؟ وإذا بالإشارة خضراء نورها يتلألأ فمشيت فإذا برجل يقطع الطريق فقتلته ليس علي شيء لأن هنا أنا ما خلفتش وأنا ما أخطأتش ده أنا فعلت ما يجوز لي شرعا. وأدي بالكم أخواننا أما إذا كانت الإشارة حمراء ومررت وقتلت فهو قتل شبه عمد وليس خطأ الدية فيه مغلظة. يبقى بناء على ذلك بقى لما يجي واحد إيه في الأفراح واخد بالك وأراد أن يهنئ صديقه بضرب النار سفه ليس له نظير لأن ولي الأمر لما أعطاك الطبنجة يرخصها لك تدافع بها عن نفسك مش تروح تضرب بها في الأفراح زي فرح العمدة لا يا إخوانا كلام ده مخالف وإهدار للمال بغير إذن. يبقى من فعل ذلك هو فعل ما لا يجوز له شرعا انتبهوا لأن المسألة مش مسألة مالي وأنا حر فيه. من قال هذا الكلام؟ أنت مقيد وعبد فمن فعل ذلك وأصاب لا شك أنه قتل شبه عمد مش خطأ واضحة دي؟ طيب قلنا فين تاني بقى نهيت تاني كلامنا ضابط الخطأ. طيب يبقى هنا الاسم الاسم المرفوع ايه في إيه الذنب أما الضمان فعليه أن إيه؟ أن يضمن كإنسان يفعل شيء ناسيا ويفسد مال الغير ناسي أو مخطئ عليه الضمان واخد بالك. أما في العبادات اكتب أما في العبادات بالنسبة لإيه لمن فعل الشيء خطأ أو ناسي أما في العبادات في العبادات فمن أخطأ في العبادة أي فعل خطأ ما يبطلها أو فعل ناسيا ما يفسدها فالإثم عنه مرفوع فالإثم عنه إيه مرفوع. أما من فعل العبادة يعني فعل خطأ ما يفسد العبادة أو ناسيا ما يبطل العبادة فالإثم عنه مرفوع. أما صحة العبادة وبطلانها يؤخذ من دليل آخر تاني. احنا دلوقتي قلنا هو فعل فعل خطأ ركزوا معايا مشايخ الأول عشان تفهموا بس القاعدة دي فعل فعل خطأ أو ناس فين ترتب على الخطأ والنسيان اتلاف مال الغير اتلاف ايه مال الغير. انا خارج لقيت سيارة مثل سيارتي تماما وضعت المفتاح لأفتحها ما فتح وانا مستعجل قمت كسر الإزاز ما هي سيارتي نفس اللون ونفس كل شيء كسرت الإزاز دخلت المفتاح في المكان المخصص لأدير المحرك ما اشتغل قطعت السلك وعملت توصيل واخد بالك انت ازاي جيت امشي فوجئت السيارة مش بتاعتي خالص وقفت قال لي حصل الله بقى قدر الله عز وجل يا اخوانا ما اقصدش لا ما احنا عارفين ما تقصدش ولكن ايه ادفع بقى حق كل اللي عملته يا اخوانا والله ما اقصد حد اتهمك في نيتك لان الضمان للمتلفات من الاحكام الوضعية وليس من الاحكام التكلفية خدوا بالكم الفرق بين الاثنين معايا يا اخوانا كده. يبقى هو هنا اخطأ فين في الفعل في النسيان ترتب عليه افساد مال الغير قلنا عليه الضمان والاسم ماله مرفوع. طيب أخطأ في فعل أو نسي في فعل في العبادة هنا بيتعبد الله عز وجل فأخطأ وأتى في العبادة خطأ ما يفسدها أو أتى في العبادة نسيانا ما يبطلها الإثم مرفوع الإثم إيه مرفوع اصح. أما اكتب أما صحة العبادة وبطلانها يستفاد من دليل آخر تمشي الأبراهيم. أما صحة العبادة وبطلانها فيستفاد من دليل آخر مثال ذلك مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فكأنما أطعمه الله وسقه. الحديث. يبقى هنا الرجل ده يا أبا عائشة ماذا صنع؟ أتى بما يبطل الصوم، ولكن أتى به متعمد ولا نسي على ناس، يبقى يرفع عنه الإيه؟ الإثم. طب اللي عمله في العبادة ده يفسد العبادة أم لا يفسدها؟ قال لك بنشوف نص، بندور على النص، فهنا وجدنا النص قال العبادة صحيح، خلاص أنا دخلي صحيح. طيب فعل ما يبطل العبادة ناسيا في الصلاة، يعني إيه؟ لم يركع في الصلاة ناسيا، لم يركع في الصلاة إيه؟ ناسيا، يرفع عنه الإثم أم لا يرفع؟ الدليل يا أخي ده راجل لابس غطرة وتشوفه تقول من هيئة كبار العلماء، قول يا ها قلنا أهو ركع صلى ونسى ونسى ركوع إيه؟ ناسيا، نسي خالص، فاحنا بنقول يرفع عنه الإثم كما تفضلت. ما الدليل على رفع الإثم عنه؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ما هو نسي، يبقى دلالة الاقتضاء رفع الإثم عنه، كويس كده اللي احنا بنقول له. طيب العبادة دي بقى صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. وش معنى خلتها في الصوم صحيحة وفي الصلاة باطلة؟ بنقول لأن القاعدة العامة الإثم مرفوع، أما صحة العبادة وبطلانها تستفاد منين؟ من دليل آخر. واضح ولا لسه؟ يبقى الراجل وهو إيه ذهب ليحج بيت الله الحرام ومعاه فلوس كثيرة، فانشغل في شراء الهدايا، ما افتكرش اللي هو موقفش على عرفة إلا وهو جاي على الطيارة. ده الكلام ده حصل، مش مش مش طرفة ولا حاجة. واحد فعلا راح يحج ورايح ولاده بقى ومراته هدايا، قال لهم حاضر، فساعت موصل حجي عمال يشتري يشتري يشتري، انشغل فوق، قالوا ده النهاردة ثالث يوم العيد، ده أنا موقفش على عرفة. طب ماشي خليك السنة الجاية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى هنا ناسي، عمله باطل ولا مش باطل؟ ولكن يرفع عنه الايه؟ الاثم. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى في العبادات الخطا والنسيان له حكم، وفي الاتلافات له حكم اخر، وفي كلا الامرين الاثم مالي ومحمود مرفوع، اما الضمان في المتلفات ثابت، واما صحه العباده او بطلانها يتوقف على الايه؟ على الدليل. واضح يا اخواننا المساله دي؟ اتفهمت؟ طب بسرعه كده برضو الاكراه، ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. طبعا احنا خدنا الإكراه والخطأ في العوارض الأهلية، واخد بالك؟ بس من زمان، وطبعا ايه انتم معذورين. طيب الإكراه بقى، الإكراه العلماء قالوا طيب أكره، أكره على ايه؟ على إتلاف مال الغير، على إتلاف إيه؟ مال الغير. قال لك في هذه الحالة يضمن. طب من اللي يضمن؟ المكره أم المكره؟ ما هو المكره اللي هو المكره بفتح الراء وهو الفاعل، المكره بكسر الراء وهو الحامل، مظبوط كده؟ طيب قال لك من اللي يضمن؟ قال لك الأصل أن الحامل هو الذي يضمن. طب ما قدرناش عليه، أنا واحد عدى واحد تاني قال له شوف دغدغ السيارة دي نكسر دماغك، فكسر، جه قال لي ده كان يكسر دماغ، قلت كسر السيارة أهون من دماغ، قلت له ماشي بس فين الضمان؟ هات لي ضمان يلا. طب أنا ذنبي إيه؟ ماليش دعوة، أنت اللي أمامي. أما إن استطاع ولي الأمر أن يلزم ها الحامل اللي هو مين؟ بكسر ولا بالفتح؟ بكسر، يلزمه هو ده الأصل. طب عجز ما قدمناش إلا المكره اللي هو الإيه؟ الفاعل. واضح يا إخوانا دي؟ طيب تعالى بقى في صحة العبادات، في صحة الإيه؟ العبادات. الإثم، الإثم مرفوع، الإثم إيه؟ مرفوع، واخد بالك؟ أما العبادة فإذا أكره على ترك ركن من أركان العبادة، واخد بالك، فله أن يمتنع عن أداء العبادة إلا إذا خشي فوات الوقت يفعل ولا شيء عليه وعبادته صحيحة. يعني مثلا عندنا إيه؟ القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، والركوع والسجود. جه قال لك شوف صلاة الظهر ولا لسه؟ قلت له لسه. قال لك صلي وانت قاعد، وإياك أن تركع أو تسجد، أومئ برأسك وإلا فعلت وفعلت. فالشارع هنا قال لك أنت مكره، ولكن لعل هذا الإكراه يزول قبل فوات الوقت، فإن خشيت أن يفوت الوقت والإكراه ما زال مستمرا عليك تعمل إيه؟ تصلي وصلاتك إيه؟ صحيحة. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ طبعا ده بالنسبة للإكراه. نعم. ها؟ لا، مش بمنزلة صلاة الخوف، ده هنا بيكرهك على ترك أركان معينة من الصلاة. صلاة الخوف بتختلف، ممكن أترك القيام، أترك الركوع، أترك السجود، بتختلف، واخد بالك، وممكن أتحرك كما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. معايا يا أخوانا في الجزئية دي؟ طيب، الإكراه على قتل معصوم الدم لا يجوز البتة حتى لو قتل. يعني واحد قال لك اقتل فلان والا قتلته، لا يقتلك. طب ازاي يا اخوانا؟ ده انا راجل محترم. طب ما هو محترم برضه، واخد بالك، ان هم يعني ايه اكرهوك عليه نفس الوصف، معصوم الدم وانت معصوم الدم. معايا يا اخوانا كده؟ ايضا الاكراه على الاقوال بيختلف في الاكراه على الافعال. يكرهك على قول، الشرع أجاز لك إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان، الكلمة كلمة الكفر. طيب الأفعال بقى، العلماء قسموا الأفعال إلى قسمين، أفعال تبيحها الضرورة وأفعال لا تبيحها الضرورة. فكل فعل أبيح للضرورة وأكرهت عليه لك أن تفعل. فعل تبيحه إيه؟ الضرورة. ما الضرورة التي أباحت لك أن تقتل أخاك المسلم؟ ما فيش. طيب ما الضرورة التي أباحت لك أن تسرق طعام أخيك وتأكله؟ في ضرورة ما فيش؟ في عمود مجوع. يبقى هنا قال لك إيه؟ خش على المحل الصور مكدرة، كل كل البسكوت اللي فيه وإلا فعلت وفعلت، دخل كأكل. يبقى هنا أكره على فعل تبيحه الإيه؟ أنتم معايا ولا لا؟ الضرورة. طيب أكره على الزنا. تفصيل، هل الذي أكرهت المرأة أم الذي أكره الرجل؟ فإن كانت المرأة فلا شيء عليها، أما إن كان الرجل لا يا أخوي عليك الحد. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولكم. وضحت يا أخوانا؟ اكتب آخر فاضل مثال آخر، لأن نتكلم عن دلالة دوت يا شيخ أحمد، الاقتضاء. تعبتوا ولا يا اخوانا؟ تعبتم؟ دلالة الاقتضاء. مثال آخر، قال تعالى ما احنا خدناه قبل كده، ما احنا خدناه قبل كده مشايخ. ما صحش يعني، ما تعرفوش في حرط المكسحين. ايوه اكتب. مثال آخر في دلالة ايه؟ الاقتضاء. مثال آخر، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب قاعدة تحتها كده، الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. حاضر. انتوا عارفين يا اخوانا الواحد لما درس مباحث اصول الفقه دي خلصت بنتيجه عرضتها على الشيخ حمده، قلت له والله سمحت الوالد من دراستنا العلم اصول، مع سماحتكم عرفت فعلا عظم قدر الائمه الذي وضعوا هذا العلم. فعل الله تفرق معك كتير جدا في دراسة الأصول بالذات. شوف بقى كيف وضعوه، واحد يجيب اسم الدلالة ويستقرأ ويتتبع النصوص، ده قضية تانية خالص. فديت أرجو أن تنتبه إليها، تعرف فضل الأئمة الأكابر الذي قيدهم الله لخدمة هذه الشريعة، ونترحم وندعو لهم بالخير ونغض الطرف عن هفواتهم ده إن وجدت. الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له لغة. قاعدة احنا قايلينها في اللقاء الماضي، الحكم المضاف إلى عين معين يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. طيب ربنا عز وجل، خليك معايا يا شيخ رضا، تسألوا ليه؟ خليك معايا. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والواحد له كم أم يا أخوانا؟ من النسب ومن الرضاعة. الرضاعة قد إيه؟ عد بقى كل اللي رضعت منه. أما من النسب كم واحدة يا خالد؟ واحدة ولا اثنين؟ ماشي. طيب حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت علي أسلم عليها؟ أنظر إليها؟ حرمت علي أختلي بها؟ أروح بقى حج وعمرة؟ حرمت علي أمي؟ إيه اللي حرمت علي؟ فهنا بنبص بقى، الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. يبقى هنا حرمت عليكم أمهاتكم، في هنا كلام مضمر محذوف لا يفهم الكلام إلا بتقدير. أصحى يا شيخ علاء، إلا بتقديره إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم في النكاح بس. وإلا بقى لو خدنا بالعموم دون دلالة الاقتضاء، أمك زي كما بسلم عليها تحرم عليه، ده أنثى. طب أروح حجة نوية حرمة، طب خلوة، لا ما ينفعش الكلام. يبقى دلالة الاقتضاء، يبقى فينا تقدير محذوف لا بد منه، وهو إيه؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلى غير ذلك. واضح يا أخوانا ديت؟ اتفهمت دلالة الاقتضاء، وهي نوع من دلالة المنطوق الصريح ولا غير صريح يا أبو قويلي؟ الغير الصريح. الغير ايه؟ الصريح. اكتب عند النوع الثاني دلالة الإشارة. دلالة الإشارة ضابطها هو أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل. اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود. فكأنه مقصود باتباع. تاني دلالة إيديات. طب تصنف فين؟ نوع من أنواع دلالات المنطوق الغير إيه؟ الغير صريح. هو أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود باتباع. وقيل تعرف آخر لها هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. طيب مثال ذلك، قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله تعالى وفصاله في عامين. يستفاد من هذين النصين أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، شو بقى دلالة الإشارة هنا، وانظر إليها وانظر إلى تعريف دلالة الإشارة، أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصود باللفظ. الآيتين الاثنين جابوا ست أشهر ما جاتش، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود باتباع. واضح ولا لا؟ يبقى وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والفصال 30 شهر. طيب احنا عندنا الآية الثانية وفصاله في عامين، يبقى انتهينا ان الفصال في عامين. طب والفصال مع الحمل 30، العامين 24، شيلهم من 30 يبقى كام؟ 6. خدنا دي من دلالة الايه؟ الإشارة. واضحة؟ مثال آخر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. دلت الآية بالنص على إباحة الوطء في أي جزء من الليل. دلت الآية بالنص على إباحة الوطء في أي جزء من الليل، وحد الليل في الشرع مبدوء بغروب الشمس ومنتهي بطلوع الفجر. الآية دي بتدل على دلالة الإشارة فين؟ أوضح لك قبل ما نمل الكلام، الآية بتدل على جواز الاغتسال للصائم بعد طلوع الفجر. دي دلالة الإشارة في الآية، جواز الاغتسال للصائم بعد طلوع الفجر، أي الاغتسال من جنابة. يعني إيه؟ إذا طلع الفجر على الرجل في نهار رمضان وهو جنب من إتيان أهله فلا شيء عليه مطلقا، وهذا خلاف من يتنطع ويقول لا، لابد أن يغتسل قبل أذان الفجر، فإن لم يغتسل فصومه غير صحيح. كان ده كلام باطل، لأن دلالة الإشارة دلت على ذلك. واضحة؟ وصلنا لحد فين؟ المبدوء بطلوع بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر. اكتب فمن وطأ بين الوقتين، فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في المباح. والمعنى اللازم هنا، اللازم هنا يعني هي دلالة الإشارة، والمعنى اللازم هنا في من وطأ قبل الفجر بقليل، ولم ينزع إلا قبل الفجر مباشرة بنصف دقيقة مثلا، فقطعا وطأ في الوقت المباح. ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر فقطعا وطأ في الوقت المباح. واضحة ولا مش واضحة؟ طب الحمد لله. ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر فيلزم، يلزم دي بدلالة الإشارة، فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنوب. فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنوب. ماشي يا أخوانا كده؟ وإن لم نقل بذلك، أهو هيلزم من عدم القول بذلك لوازم فاسدة، يبقى لازم نقول بذلك. وإن لم نقل بذلك لزم تحريم الوطء في جزء من الليل. لزم تحريم الوطء في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا. لزم تحريم الوطء في جزء من الليل يكفي الغسل وهذا باطل قطعا. يعني ايه؟ عشان نوضحها هنقول لك يا عمي انت بقى ايه، لك ان تأتي اهلك في ليل رمضان، بس خد بالك قبل الفجر بربع ساعة إياك أن تقترب. ليه؟ لأن ربع ساعة دوت يكفوك عشان إيه؟ تغتسل من الجناب. يبقى احنا هنا حرمنا ما أحل الله لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، والليلة مبدوءة بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. واضح يا أخوانا؟ ديت مثال آخر على دلالة الإيه؟ أيوة شخص. لا بأس، ماشي أخونا بيسأل يعني بيقول إيه إن فرغ قبل الفجر بكثير وتعمد تأخير الغسل بعد الفجر لا بأس بذلك. مثال آخر في دلالة إيه مشايخ؟ فمن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في الآية خلاص فمن عفي له إيه؟ ها؟ المثال ده بقى العيال المكفراتية لن يروق له لأنه من أقوى الردود عليه. اكتب. يدل النص بمنطوقه على أن القاتل إن عفى عنه ولي المقتول طبعا الآية دي يا اخوانا في قتل العمد، معايا شيخ أحمد؟ في قتل العمد. وإحنا قلنا قبل ذلك أن القصاص من حق أولياء المقتول، فإن تنازلوا عنه انتهى الأمر. ولكن اصحى شيخ علاء، ولكن إن عفى أولياء المقتول عن القاتل العمد ورأى ولي الأمر أن يعزره حتى بالقتل له ذلك. واضحة؟ بعد تفرغ بالاثنين يبقى ولي الأمر قال لك الناس دول اتعفوا عنه، ولكن أنا شايف أنا من تاريخه الأسود إن ده ما عادش ينفع يقعد، فله أن يعزر. طيب يبقى قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه يدل بمنطقه على أن القاتل، معايا باشمهندس خالد، إن عفى عنه ولي المقتول. عفى عنه إيه؟ ولي المقتول. طب لو عفى عنه المقتول إيه الحكم؟ أنا غلطان لك. يلا مشاي. إن عفى عنه ولي المقتول فوجبت الدية في ماله. وجبت الدية في ماله، هي الضمير عائد على مين؟ على القاتل. اكتب. ويجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف، ويجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف، وعلى القاتل الأداء بالإحسان. وتدل الآية بالإشارة، دلالة الإشارة هي. على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل، انتبهوا بقى. وتدل الآية بالإشارة على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل، يعني لما قتل ما كفرش ولا يخرج من الإيمان، لأن تسمية الولي أخا له تستلزم بقاءه على الإيمان. وضحت يا أخوانا دلالة الإشارة هنا إزاي؟ تاني. وتدل الآية بالإشارة على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل ولا يخرج من الإيمان، لأن تسمية الولي أخا له، اللي هي فين يا أخوانا؟ فمن عفي له من أخيه، من أخيه ثم أخ، لأن تسمية الولي أخا له تستلزم بقاءه على الإيمان. واضح يا أخوانا دلالة الإشارة؟ مثال رابع. أهلا، مثال رابع. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على ايه؟ المحسنين ولا المتقين ولا؟ طب ماشي، اكتب اخر فاضل. دل منطوق الآية، ركزوا في الحكم ده، دل منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. ووجه ذلك قوله تعالى: لا جناح. لا جناح، ودلت بالإشارة، هي دلالة الإشارة هي، ودلت بالإشارة ودلت بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فرض فيه الصداق ولم يسمى. ودلت الإشارة الآية ودلت بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فرض فيه الصداق ولم يسمى، وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح، وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. أقول لكم معي عشان نفهم الآية كويس. يقول عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني الشارع رفع عنا الجناح، يبقى الإباحة على طول، أن يطلق الرجل امرأته ما لم يمسها، أي لم يدخل بها عقد وأراد أن يطلق، طلق ليس فيه إشكال أبدا. وإذا طلق قبل المسيس فلها نصف الصداق، وكلمة نصف الصداق في مصر في جمهورية مصر العربية معناها نصف ما جهزه الرجل لامرأته. أما اللي جابته من عند ضربوها ما بيتكلمش فيه خالص. طب جابت كل حاجة خلاص ما بيتكلمش في حاجة. يبقى ايه الصداقه اللي هو ركزوا فيها قوي عشان لما تحل مشكله ولا حاجه ما تقولش بقى خلاص طلقها قبل الدخول لك نصف القايم تقدر تغسلها ولا البوتاجاز. تتكلم فيهم ليه؟ دول بره القضيه خالص بعيد كل البعد. معايا يا اخوانا؟ طيب ده بالنسبه لايه ما لم تمسهن الطلاق قبل الايه قبل الدخول. طلقها قبل الدخول لها نصف الايه الصداقه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب وعدتها كم؟ دليل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ملهاش عدة. كويس. طيب مسألة فرعية لو تزوجها ولم يدخل بها تزوجها وإيه ثم مات عنها ما الحكم الشرعي؟ لها عدة 4 أشهر و10 ولها الميراث ترسم الثمن ولا ربع يا مصطفى؟ الثمن. الثمن ليه؟ ترسم يا شيخ يبقى نقول تفصيل. ما احنا الراجل اللي مش عارفين مجلس كان متجوز غيرها ولا هو بيخاف زي ناس. طيب معايا مشايخ كده؟ يبقى هنا لها الصداق لها عليها العدة 14 و10 وايه تاني ولها الارث ولها الصداق ايه كامل برغم ان هو ايه لم يدخل بها. واضحه ولا مش واضحه دي؟ والمساله دي فيها اجماع لحديث بروع بنت واشق عند الترمذي والنسائي. واضحه كده؟ طيب لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. كلمه بقى او تفرضوا لهن فريضه معناها أو لم تفرضوا لهن فريضة. وضحت مع يا أخوانا كده؟ أو إيه لم تفرضوا. عندنا بقى هنا بالنسبة لمسألة الصداق في عندنا حالات تزوج على صداق لم يسمه ولم يفرضه. هنا الإيه الزواج ماله إيه صحيح. طيب تزوج واشترط عدم الصداق باطل. احسنتم. واضح يا اخوانا ديت؟ ودي دليل لهذه المساله. يبقى عندي فرق. راح تزوج طب هجيب ايه يا عم؟ سيبها لله مالكش دعوه ده بنتك ديت في عيني هجيب لها عيص بس سيبني شويه. طب ما نتكلم في ايه؟ احنا بتوع صغيره وايه ولسانه يضحك على الراجل لحد ما ايه ما اتجوز البنت. واخد بالك؟ يبقى هنا الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب ذهب ليتزوج قال له لا ليس في صداق يبقى النكاح يا اخوانا ايه باطل. واضح يا اخوانا؟ ادي معنى دلاله الايه دلاله الاشاره. يبقى دلت الايه على ايه اباحه الطلاق. واخد بالك؟ مع عدم فرض الصداق وعدم تسميته. طيب ده الطلاق وقع لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فرضا. خدنا بدلاله الاشاره صحه النكاح. جبناها منين؟ لانه لا طلاق الا بعد نكاح. ادي دلاله الايه الاشاره. واضح يا اخواننا ديت؟ ها مفهومه المساله دي؟ لحظه واحده. نعم يا شيخ. بالنسبه لحضرتك قلت اللي من عند لا ما بيتكلمش فيه خالص. هو فرض مثلا قلت ان هم قلت مثلا بس ما جابهمش بس يعني ما هو ده من مؤخر الصداق. ماشي ما دخلش كويس خلاص ما ده مؤخر. ما هو مؤخر أخو... حاضر. اخونا بيسال عن ايه؟ ودي مساله موجوده خاصه مع ارتفاع ثمن الذهب. بيروح يكتبوا القايمه طب هتجيب قد ايه يا عم؟ اكتب علي 100 جرام ده 200 جرام هو مش يدفع حاجه. واخد بالك؟ فكتب. وطب اوضه النوم اوضه نوم اللي انت عاوزه. فكتب قايمه كبيره والرجل لم ياتي بشيء ثم طلق. طب ده من مؤخر الصداق. تعتبر منين يا اخوانا؟ ها من مؤخر الايه الصداق. طيب نتكلم بقى هتدفع ايه؟ نشوف اوضه النوم انت قدرتها بكام؟ ب 40,000 ادفع ال 20. واخد بالكم يا اخوانا؟ هو ده الحكم الشرعي. معايا كده؟ طيب دلاله ايه الاشاره. عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ اتفضل. لها ومن تزوج على صداق ولم ينوي أداءه فهو زان. ومن تزوج على صداق ولم ينوي أداءه فهو زان. ومن اقترض مالا ولم ينوي أداءه فهو سارق. فمن تزوج على صداق، نعم أنا قلت حديث، أنا بسألك قلت حديث، لو هو حديث كنت قلت حديث، اسمع كلام. ومن تزوج على صداق ولم ينوي أداءه فهو زان، من الوعيد. ومن اقترض مالا ولم ينوي أداءه فهو سارق. فضل الشيخ. لا، هنا مؤخر الصداق في الديار المصرية الذي يكتب في قسيمة النكاح. خلصت كلامته؟ الذي يكتب في مؤخر الصداق هنا، هذا دين يأخذ أحكام الدين، ولكن الشرع بيلزمك أن تدفعه في أقرب الأجلين، إما الوفاء وإما الطلاق. يعني في عندي فترة سماح ما تدفعش، المرأة لا تطالب، خلاص هي سكتة وعايشين وخلاص. طيب تم الطلاق وجب الدفع، تم الوفاة وجب الدفع، سواء وفاة الرجل أو وفاة المرأة، لأن دي حقوق متعلقة. واضحة يا أخواننا ديت؟ دي دلالة الإيه؟ دلالة الإشارة. عاوز تقول حاجة بره؟ أحسن، تفضل يا شيخ. دايما دايما كده، تفضل. لا يا أخي الفاضل، مش فيها حاجة أبدا، لا يحل مالي امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، مش فيها حاجة أبدا. يلا يا مشايخ، ملاحظات على دلالة الإشارة. بس ما يأخذش زان من الوعيد، سرق من الوعيد، واخد بالك؟ ولكن لو لو لو تزوج وفي نيته هذا فالإثم عليه، والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. نعم. هذا الصواب، ولكن إن لم نلزمه فالنكاح والأولاد ينسبون إليه لشبهة النكاح. اكتب ملاحظات على دلالة الإشارة. مفيش حد لو بعد كده أظهر؟ مفيش حد علينا بعد كده أظهر؟ لا. ملاحظات على دلالة الإشارة، اكتبوا يا مشايخ. يجب العمل بما دلت عليه إشارة النص. الملاحظة الثانية، يجب التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة. يجب التدقيق في دلالة في الاستدلال بطريق الإشارة. الملحوظة الرابعة الثالثة، الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا. الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا لمعنى من معاني النص حتميا. الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا لمعنى من معاني النص. الملحوظة الرابعة، عند التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة العبارة قدمت دلالة العبارة لأنها أقوى وأوضح. النوع الثالث من أنواع دلالات المنطوق الغير صريح دلالة التنبيه أو الإيماء، دلالة التنبيه أو الإيماء. ضابطها أن يقترن وصف بحكم شرعي، أن يقترن وصف بحكم شرعي. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تاني، أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. ولو تعريف آخر اكتب أن يقترن بالحكم وصف، أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم، لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لا فائدة فيه. لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لا فائدة فيه، وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع. تعريف التاني حاضر، أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لا فائدة فيه، وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع. مثال ذلك قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية اكتب عندك الحكم القطع، وقد أضيف إلى وصف مناسب وهو السرقة. لو لم نقل أن هذا الوصف هو علة الحكم، لو لم نقل أن هذا الوصف هو علة الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. لو لم نقل أن هذا الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. يبقى الكلام ده غلط، يعني الكلام ده مش من أسلوب العرب، وده يا أخواننا يستحيل أن ينطبق على ألفاظ الشارع. فدل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم، فدل أن هذا الوصف علة الحكم. نعم، من أول فين؟ أصلا الكلام هنا فوجئت أنه هو رؤوس موضوعات بس. الحكم هنا القطع، وأضيف إلى وصف مناسب وهو السرقة. لو لم نقل أن السرقة علة للحكم لكان ذكر السرقة حشوا في الكلام، واخد بالك؟ فعليه لابد أن تكون السرقة علة للحكم. معايا يا أخوانا؟ اكتب مثال آخر مثل الأول تماما، مثال آخر مثل الأول تماما. قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا ما قلناه في السرقة نقوله في الزنا، حفظني الله وإياكم وحفظ المسلمين والمسلمات. مثال آخر، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اكتب عندك كده: ذلكم عائد على السؤال من وراء حجاب. طيب اكتب: الوصف المقترن بالحكم، الوصف المقترن بالحكم هو طهارة القلب. فهي علته، ويحتاج إليه كل مسلم ومسلمة. وعليه فيجب السؤال من وراء حجاب من كل مسلم لمسلمة أجنبية عنه، من كل مسلم لمسلمة أجنبية عنه. وعليه فالآية عامة في كل مسلم ومسلمة وليست خاصة. نعم، يعني يا معشر المسلمين، إذا اضطررتم إلى سؤال متاع من بعض النساء اللاتي ليس من محارمكم على التأبيد وليس لكن بأزواج، فيجب أن يكون السؤال من وراء حجاب، أي شيء مستور لا ترى منها شيئا إلا أن تسمع صوته. معي يا أخوانا كده؟ طيب خلاص كده يا أخوانا. يبقى عندنا دلوقتي المنطوق إما أن يكون صريح وإما أن يكون غير صريح. طيب إن كان المنطوق غير صريح، كم نوع من أنواع الدلالات؟ الاقتضاء، الإشارة، الإيماء أو التنبيه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 5 دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.